إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الثامن من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. قبل بضع صفحات كان هنالك باب بعنوان باب شروط النكاح، وهذا الباب باب الشروط في النكاح. هل يوجد فرق بين التبويبين أم أن التبويبين شيء واحد؟ نعم، ما الفرق؟ الذي قال يوجد فرق فليخبرنا ولينبئنا، ما الفرق؟ تفضل. لا، هذا غير صحيح. نعم تفضل. ايش لا، باب شروط النكاح الشرعية لثبوت صحة النكاح. باب الشروط في النكاح شروط الزوجين على بعضهما في هذا النكاح الصحيح. هذا فرق ما بين التبويبين. طبعا كما ذكرنا، شروط النكاح هي الشروط الشرعية التي يصح بها النكاح، كالرضا والولي والشهود وما أشبه. أما الشروط في النكاح فهي الشروط التي يضعها أحد الزوجين أو كلا الزوجين على الآخر للالتزام بهذا العقد الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. طبعا هذا الاشتراط بحسب جلب المصلحة ودفع المفسدة، وهذه والنظر في المصلحة والمفسدة نظر يعني أغلبي واعتباري، قد يكون ذلك بالنسبة للزوج غير النظرة بالنسبة للزوجة، وهكذا، سواء قلت هذه الشروط أو كثرت. يعني ممكن بعض الزوجين يذكر شرطا واحدا، وممكن الزوج الآخر أو الطرف الآخر يذكر 5 شروط أو 4 شروط. فطالما أنه تمت الموافقة على هذه الشروط، حينئذ يكون الالتزام قد وجد في العقد. قال: وهي قسمان، يعني هذه الشروط قسمان. الأول صحيح، يعني الشرط الصحيح، هنالك شرط صحيح وهنالك شرط فاسد. الشرط الصحيح كاشتراط المرأة طبعا ألا يتزوج عليها زوجها، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يعتبر هذا الشرط شرطا صحيحا معتبرا. بعض العلماء قال هو شرط صحيح، وعلماء آخرون قالوا هذا شرط فاسد يحل حراما أو يحرم حلالا. والصواب أنه شرط صحيح، ما دمت قد وافقت عليه فالمؤمنون عند شروطهم، هذا شيء قبل العقد أو أثناء العقد، والمطلوب منك إثباته والالتزام به أثناء سريان العمل بالعقد. كما قلنا خالف بعض العلماء، لكن الراجح والله أعلم أنه شرط صحيح. أو لا يتسرى، يعني التسري هو وطء الإماء، هو وطء الإماء التي يتزوج عليها حرة ترفض أن يتزوج عليها مثلها، أو الشرط الثاني أو صورة أخرى للشرط حتى التسري في وطأ الإماء. طبعا نتكلم عن وطأ الإماء بين قوسين في الزمن الذي يوجد فيه هؤلاء الإماء. أما الزمن الذي لا يوجد فيه هذا الإماء فنحن ندرس هذه الأمور ونعرفها من باب معرفة عظمة الإسلام العظيم في التعامل مع الرقيق، وشرحنا ذلك على عدة وجوه من قبل ومن بعد. قال ولا يخرجها، أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها كأن يسكنها مثلا عند أهلها. الاتفاق أن تبقى في دارها، لها أن تشترط هذا الشرط. قال أو بلدها، يعني يسافر بها إلى بلد آخر، والشرط كان أن تبقى في بلدها. وأنا أعرف بعض الأفاضل من أهل التدين رحمه الله كان شرطه الوحيد في زواج بناته وهن كثيرات ما شاء الله ألا يسافر بهن إلى بلد غير مسلم، هذا هو شرطه الوحيد. نعم، من الذي يتكلم؟ نعم من اللي احنا عارف الشيخ عزت، لو أردنا لقلنا رحمه الله. قال أو زيادة مهر أو نفقة، زيادة مهر أو نفقة على مثيلاتها وعلى مهر أو نفقة من هو في درجتها أو طبقتها، سواء الطبقة الأسرية الخاصة أو الطبقة الاجتماعية العامة ونحو ذلك. مثلا كان تشترط عليه إكمال الدراسة أو تشترط عليه مثلا العمل، بغض النظر الآن إيش نوعية العمل، ما العمل الجائز غير الجائز، هذه قضية أخرى. قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني ما استحللتم به الفروج في الزواج. وهذه الشروط كما قلنا هي الشروط في النكاح وليست شروط النكاح. ورب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي أيضا أنواع معينة من الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هل يقال في الأمر المباح إذا إنسان اشترط ألا يفعله أنه حرم حلال؟ الجواب لا، رجوعا إلى مسألة عدم الزواج على المرأة واشتراط ذلك. قال ومنها شروط فاسدة، والشروط الفاسدة هي الشروط المبطلة للنكاح. طبعا بعض الفقهاء يفرق بين الفساد والبطلان، لكن هذا تفريق يعني لو ثبت في بعض الأمر لا يثبت في الأمور كلها، والصواب أن الفساد والبطلان شيء واحد كل يؤدي إلى الآخر. قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة، نكاح المتعة هو الزواج المؤقت بالاتفاق، يتزوجها يوما ساعتين أسبوعا شهرا، وهذا الزواج لا شك أنه زواج باطل، وهو ما تفعله الشيعة الشنيعة وما تجعله من أس دينها ومن أعظم أركان دينها، وهو من الباطل بمكان عظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال والتحليل، وقد سبق في أظن في الدرس الماضي بينا نكاح التحليل وهو التيس المستعار، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في مجلد سماه إقامة الدليل على بطلان التحليل، وهو التيس المستعار كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال لعن الله المحلل والمحلل له. قال والشغار، الشغار هو زواج البدل، زواج البدل، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو تزوجني أن تزوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، هذا أيضا لا يجوز وهو نكاح فاسد. طبعا بعض العلماء ماذا يقول كما سيأتي من كلام المؤلف، أنه إذا كان بغير صداق فهو نكاح صحيح، وإذا كان بدون صداق فهو نكاح فاسد، والصواب أنه فاسد سواء أكان بصداق أو بغير صداق، إلا إذا لم يكن على الشرط، يعني حصل الزواج من طرف أول ثم بطريقة أو بأخرى حصل الزواج بالصورة الثانية، فلم يرتبط الزواجان بعضهما ببعض، هذه الصورة حينئذ نقول ماذا؟ جائزة، لأنها ليس فيها اشتراط الزواج الأول بناء على وجود الزواج الثاني. قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، وكان ذلك في عند فتح مكة، وكان ذلك عند فتح مكة كما في صحيح مسلم، وكان الإباحة لها مرة واحدة 3 أيام لأسباب، طبعا الشرع والوحي هو الذي يبيح ويحرم وينسخ ويمنع ويمنح، فكان لذلك بعض الأسباب لمدة مختصرة جدا، ثم جاءت الإباحة مرة واحدة على الراجح، وجاء المنع أيضا مرة واحدة كذلك. وكما قلنا الحديث في صحيح مسلم، قال: ولعن المحلل والمحلل له، والحديث في سنن الترمذي وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد رحمه الله. قال: ونهى عن نكاح الشغار، والحديث بهذا اللفظ في صحيحي البخاري ومسلم. قال: وهو أن يزوجه موليته، يعني البنت التي هو سيدها ووليها، على أن يزوجه الآخر موليته، يعني اشترط هذا بوجود هذا، والشرط لا يكون ذلك إلا بوجود المشروط. قال: ولا مهر بينهما. ذكرنا هذه النقطة وأشرنا إلى أن هذا قول لبعض أهل العلم والمؤلف رحمه الله يرجحه، لكن ترجيح علماء آخرين، ويبدو أن هذا هو الأرجح، أن الأمر لا يتعلق بالصداق وجودا وعدما، وإنما الأمر قد يتعلق بالرضا، فلهذه المرأة تريد هذا الرجل، لكن الشرط في وجود الصورة المقابلة، هل نضمن أن المرأة الأخرى التي اشترط عليها أو على وليها أن يزوجها بمقابل تلك أنها راضية؟ هل نضمن؟ لا نضمن. حينئذ إذا أردنا صحة هذا العقد كما قلنا نجعلهما عقدين مختلفين متباينين، لا صلة للشرط الأول المرتبط بالزواج بالشرط الثاني المرتبط بالزواج الآخر. قال: وكلها أحاديث صحيحة. هذه يعني مسألة نكاح المتعة والتحليل والشغار، كل الأحكام بنيت على أحاديث صحيحة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب العيوب في النكاح. العيوب في النكاح هي النقائص التي تنفر منها النفس وتتسبب في فسخ عقد النكاح. لما نقول مثلا إنسان فيه مرض، هل أنا مجبور أن أتزوج امرأة فيها مرض أو أن يكون الرجل فيه مرض؟ طبعا مرض غير إنفلونزا أو الأمراض العادية، يعني الأمراض التي فيها عيب ونقص وفيها نفرة، لأن الأصل في الزواج المودة والرحمة والقربة، وهذه الأمراض قد تكون منفرة بعكس مقاصد الزواج. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر، سواء الرجل في المرأة أو المرأة في الرجل، فهذا حق متبادل. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، عيبا على معنى التنفير الذي أشرنا إليه، ليس عيبا مما هو مقبول بين الناس ويتجاوز ولا يؤدي إلى نفرة، لم يعلم به قبل العقد، هذا هو الشرط، لأنه فيه إخفاء للعيب وكتمان للنقص. لكن هنا نقطة، ماذا يقول العلماء؟ يقول بعد أن يكتشف هذا العيب ولو بعد العقد ورضي به الطرف الآخر، حينئذ نقول جائز، لأنه تم القبول وتمت الموافقة. نعم قد يكون هنالك عتب ومعاتبة وشيء من الكلام، لكن في النهاية أنا أقبل. وقد يكون القبول أحيانا لمصلحة الزوجية، إذا كان قد مثلا وجد حمل أو إلى آخره، فتنظر أيضا المصلحة العامة. ثم يضرب المثل فيقول كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. الجنون طبعا بعض العلماء يذكر الجنون على وجهين، الوجه الأول الجنون بمعنى فقدان العقل، يعني كما يقال أحيانا بعض الناس عقلاء لكن تأتيه ساعة في الأسبوع، الله أعلم في هذه الساعة ماذا يفعل، فالمرأة تخاف على نفسها، وهذا كثيرا ما يرد هذا السؤال حقيقة. هذا لا، الصرع النوع الآخر، قلنا نوعا الجنون من به جنة متلبس، طبعا حتى الصرع نوعان، هنالك صرع طبي، صرع بسكون الراء، هنالك صرع طبي وهنالك صرع جني. فإذا قلنا الصرع الطبي قد نعتبره من الجنون بمعنى فقدان العقل، وأما الصرع الجني فهو الصرع الذي يحصل ويعرف، وفي هذا الزمان ما شاء الله والعياذ بالله شيء كثير من المصاريع وشيء كثير من الرقاة. ثم المصاريع، أنا التقيت مع واحد من المصاريع حافظ المسألة عن غيب وكاتب دفتر كيف يعالج من الرقاة، قال افتح صفحة كذا فيها الضرب بكذا وافتح صفحة كذا، فإذا به يأتي معه بصاعق ليضرب به، يعني قد هيأ نفسه ليكون مصروعا من الدرجة الأولى. وبالمقابل كثير من الرقاة يتصرفون تصرفات ويسلكون مسالك هي في الحقيقة مما تعين هذا المصروع، إذا كانت قضيته نفسية، أن يتهيأ نفسه مصروعا حقيقيا، وقد لا يكون، لأنني رأيت بالتجربة والواقع والنظر أن عددا ليس بالقليل من الذين يظنون أنفسهم مصاريع، هم ليسوا مصاريع، مرض نفسي فقط، ويريد أن يغطي هذا النقص أو يستر هذا العيب بدعوى أني مصروع، لكن هذا لا ينفي وجود مصاريع حقيقيين، وإن كانوا في وجهة نظري ليسوا هم الأكثر. قال والجذام، الجذام مرض جلدي ينتج قروحا وأشياء والعياذ بالله تعالى. والبرص، البرص يعني هو ما يقال له في هذا الزمان البهاق، وهي بقع جلدية بيضاء أيضا فيها تنفير، وإن كانت النفرة من البرص أقل من النفرة من الجذام والعياذ بالله تعالى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمسألة قد تحتاج شيئا من التطويل في موضوع العدوى وعدمها، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. والصواب أن العدوى لما قال لا عدوى ولا طيرة ثم قال فر من المجذوم، قد يظن بعض الناس أن هذا تناقض، وهذا ليس بتناقض، فر من المجذوم من باب الاحتياط والتحوط، والتحوط مطلوب في الشرع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، أي لا عدوى في نفسها. الآن مثلا بعض الأمراض المعدية مثلا كالإنفلونزا وغيرها، هل من الضرورة إذا دخل 5 أشخاص إلى إنسان عنده إنفلونزا أن يصابوا جميعا بالمرض؟ الجواب لا. إذن لو كانت العدوى في نفسها لأثرت في 5 على حد سواء، لكن أحيانا قد يعدى 5، وأحيانا قد لا يعدى ولا شخص، وأحيانا قد يعدى بعض ولا يعدى بعض آخر. هذا يشير إلى أن العدوى تأثيرها ليس بذاتها، وإنما بتقدير الرب العظيم جل في علاه وعظم في عالي سمع. إذن قال فله فسخ النكاح، يعني يجوز له، ولا نقول يجب عليه، له غير عليه، له جوازا وعليه وجوبا، إذن الأمر متعلق بالجواز. لذلك قلنا من عرف، إذا عرف هذا العيب بعد الزواج وقبله الطرف الآخر لا يجب عليه أن يفسخ، يجوز له الفسخ كما يجوز له الرضا والقبول. قال وإذا وجدته عنينا، العنين هو الذي يفقد فاقد القدرة على إتيان الزوجة، وأيضا من خلال ما تأتينا من أسئلة كثير من ذلك يكون نفسيا، فبعد فترة وجيزة أو قد تطول أحيانا إذا بالأمور ترجع على وضعه الزوجي الطبيعي بدون أي إشكال وبدون أي بلاء. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، وقد ورد تحديد هذه السنة عن بعض الصحابة كابن مسعود وعمر رضي الله عنهما. طب قد يقول قائل لماذا سنة؟ التفسير العقلي للسنة أن بعض الناس قد يتأثر بدنه كما يقال في الناحية الفسيولوجية بسبب البرد، فإذا مضى البرد يرجع طبيعيا، أو العكس يتأثر بدنه بسبب الحرارة. فلذلك قالوا سنة، لأن السنة يمر بها أربعة فصول، فإذا تأثر بفصل فإن هذا التأثر ينتفي بالفصل الآخر. طيب مرت الأربع فصول وكما هو والشأن كما هو، حينئذ نقول يجوز لها أن تفسخ النكاح للمرأة. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. رجعنا إلى الجواز، والجواز لا يقابله الوجوب، وإنما الجواز يقابله الفعل أو الترك. قال وإذا عتقت كلها، يعني صارت المرأة معتقة، كانت هذه المرأة أمة ثم عتق جزء منها فجزء آخر حتى عتقت كلها. قال وزوجها رقيق، يعني هما رقيقان متزوج أحدهما بالآخر، لكن المرأة صارت حرة والزوج لا يزال رقيقا، خيرت بين المقام معه زوجة أو وفراقه، بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، وكانت عائشة سيدتها، كانت بريرة مولاة عائشة ثم اعتقتها رضي الله عنها، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، هل تبقى معه أو تفارقه؟ إذن جاء التخيير، هي صارت معتقة وزوجها لا يزال رقيقا، فهل تبقين أم لا تبقين؟ هذا التخيير الذي قد يكون وجهه هنا أو هنالك. وحديث بريرة متفق عليه، وألف أظن ابن جماعة كتابا سماه الفوائد الغزيرة من حديث بريرة، ذكر 300 فائدة في حديث بريرة فقط، والكتاب مطبوع طبعتين، 300 فائدة في حديث بريرة. والعلماء في موضوع استنباط الفوائد والأحاديث لهم عجب عجاب من النظر والاستنباط والإبداع في أنواع الاستنباط المعينة، كما ألف الإمام أبو العباس ابن القاص كتابا سماه فوائد حديث أبي عمير، والحديث الصحيح يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبط منه 70 فائدة، لخصها الحافظ بن حجر في فتح الباري وزاد عليها 10 فصارت 8. هكذا العلم، وهكذا أهله، وهكذا حملته وأصحابه، كلهم فيما يبدون ويظهرون فوائد ونفع للأمة من قبل ومن بعد. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، أولا كما قلنا لأنه غرر أي من الطرفين يعني كتم عنه عيب ولكن لم يدخل، يفصل بقى يفسخ سواء المرأة أو الرجل، ولا يجب عليه شيء من المهر، لا يجب على الرجل أن يعطيها ولا يجب على المرأة أن تأخذ منه. قال وبعده يعني بعد الفسخ يستقر، يعني المهر يستقر له للمرأة، ويرجع الزوج يعني إذا وقع وبعد الدخول، إذا وقع الدخول الصورة الأولى ماذا؟ قال إذا وقع الفسخ قبل الدخول قال فلا مهر، وبعده يعني بعد الدخول إذا وقع الفسخ بعد الدخول يستقر أي المهر لها، يستقر المهر لها، ويرجع الزوج على من غره، يرجع الزوج إلى وليها إلى صديقه إلى ابن عمها الذي غرره، يقول له أنت غررتني وختمت عني العين فأنا أريد الحق الذي دفعته للمرأة من باب تطبيق الشرع، لكن أيضا من باب تطبيق الشرع أن ترد لي ما دفعته وأنفقته. قال كتاب الصداق كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مفرد صدقات إما صدقة أو صداق، هذا هو الصداق، طبعا الصداق هو المهر، هو المهر الصداق هو المهر. قال ينبغي تخفيفه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير النكاح أيسره، وفي رواية خير الصداق أيسره. طبعا هنالك حديث مشهور جدا في هذا الباب أكثركن بركة أيسركن مهرا، هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، معناه صحيح. ثم في هذا الباب أيضا عندنا حديث أخرى، حديث رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن عليا قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابني بي، يعني جعلني ابني بزوجتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعني أريد أن أتزوجها فأذن لي. قال أعطها شيئا، انظروا يعني التعبير النبوي ما أجمله وما أروعه وأرفعه، قال أعطها شيئا، لم يشترط قائمة طويلة عريضة ولم يشترط أشياء فيها ثقل على الرجل، وإنما قال أعطي شيئا باب المراضاة وتطبيق الشرع الحكيم. فقال علي قلت ما عندي من شيء، الله أكبر، قال ما عندي من شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ طبعا بعض العلماء يقول الدروع الحطمية هي دروع منسوبة إلى بعض قبائل العرب، وبعضهم قال هي الدروع الشديدة التي يتحطم عليها السلاح من قوتها. قلت هي عندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطها إياه، يعني كم سيكون ثمن هذا الدرع، يعني إذا كان أعلى ما يمكن كم سيكون، لا بد أنه سيكون شيئا يسيرا بالنسبة لما تستحقه المرأة، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا هنا نقطة، البعض يعني خاصة من إخواننا طلبة العلم سمعته يذكره كثير حتى من بعض أهل العلم، يقولون الذي له حق تسمية المهر وتقديره هو الزوج، هذا كلام أقبله، لكن بالمقابل هل يجب على الطرف الآخر أن يقبل؟ لا دليل على الوجوب. إذن هنالك اتفاق، وهذا البحث في من الواجب عليه التسمية، الرجل أم أولياء المرأة؟ أنا أقول هذا بحث صغري، لأن إذا تكلم الرجل وسمى المهر والطرف الآخر لا يريد ولم يقبل ولم يقنع فله ذلك، رجع الأمر إلى اتفاق الطرفين، رجع الأمر إلى اتفاق الطرفين. لكن حقيقة الأخوة الإيمانية الحقيقية تلزم ولو لزوما مسلكيا أخلاقيا بأن يكون التصرف والفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وإن كان في هذا الحديث جاءت تسمية المهر ولو بطريقة مسلسلة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام لما فطنه وقال له أين درعك، ثم تمت الموافقة من الطرف الآخر. في سنن ابن ماجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته أو صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. أنا بقول لك هذه أثقلتني بالديون، هذه أتعبت نفسيتي من المهر الثقيل أو ما أشبه. ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، يعني من شدة الطلبات ومن كثرة المال الذي صار علي عبئا، أي يعني حتى الحبل الذي تعلق فيه القربة وهو شيء تافه كلفت نفسي به وألزمت به. وقوله ليثقل يعني يزيده ليصبح ثقلا عليه، وهذا كله كما هو واضح بسبب غلاء المهر والتكاليف المترتبة على ذلك. نرجع إلى متن الكتاب، يقول: وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. ابتداء الأوقية تساوي 40 درهما، الأوقية تساوي 40 درهما، والدرهم يساوي في لغة العصر 3 جرامات إلا قليلا. فعندنا 500 نضربها في 3 تساوي 1500 جرام تقريبا. 1500 جرام ضرب سعر الجرام، والجرام الفضة قد يزيد ينقص ربع دينار أو أقل أو أكثر، طبعا الفضة غير المشغولة غير المصاغة، فيكون مجموعها إذا ضربنا المال بهذه الأرقام يعني أقل من 300 دينار أردني، أو أقل من 400 دولار أمريكي، أو أقل من 2500 ريال سعودي، يعني مبلغ ليس بالمرتفع. طبعا في ذلك الزمان ليس قليلا، لكنه مقبول في ظل الظروف الاجتماعية التي كانت في ذلك الزمان. قال: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا الكلام في غزوة خيبر، والحديث متفق على صحته. قال أنس رضي الله عنه في بعض الروايات: أمهرها نفسها، يعني مهرك عتقك، مهرك عتقك. وهذا فيه إشارة إلى أن المنفعة قد يكون لها دور ليس كدور المال، وهذه نقطة ستأتي الآن إن شاء الله تعالى. وقال لرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. طبعا المقصود أقل القليل، خاتم الحديد قد لا يزيد ثمنه عن نصف دينار أو دينار أو أقل من ذلك. متفق عليه. هنا سؤال: هل يجوز لبس، ولا نقول لبس، اللبس هو الالتباس واللبس هو اللباس، هل يجوز لبس خاتم الحديد للرجل؟ لا يجوز. طيب كيف الرسول يقول التمس ولو خاتم الحديث؟ لا يلزم من الالتماس اللبس. وأطور السؤال إلى لفظ آخر، هل يجوز للرجل أن يشتري خاتم ذهب رجاليا؟ يجوز؟ يجوز، لكن ما الذي لا يجوز؟ لبسه. أما أن يشتري خاتم ذهب رجالي كما يقال يجوز، المنهي عنه ماذا؟ استعماله ولبسه. والحديث متفق عليه، قال فكل ما صح ثمنا، يعني ثمنا لشيء مال، وأجرة، يعني أجرة مقابل عمل معين، أجرة على شيء، وإن قل صح صداقا. فكل ما صح يعني أن يتعامل به الناس فيما بينهم، وهذا وقوله وإن قل يعني يقابله وإن كثر، يقابله وإن كثر. إذن المهر سواء أقل أو كثر، يعني في بعض الناس أغنياء، وهذا أيضا نراه في حياة عادية. يأتي أهل المرأة يقول مهر 3000 دينار، يقول اكتب 5، هل هذا واجب عليه؟ ليس واجبا عليه، لكن من باب تقدير الحياة الزوجية، من باب السعة التي أنفق الله بها عليه وأكرمه بها، وهكذا. لذلك رب العالمين ماذا قال؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارة، القنطار هو الشيء الكثير، قناطيرة مقنطرة، يعني الشيء أو المال الكثير، قال فلا تأخذ منه شيئا، إلى آخر الآية. في قصة شعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. جعل النكاح مرتبط بمنفعة وليس بمال، إذن حتى المنفعة يجوز أن تكون مهرا، كما كانت منفعة عتق النبي عليه الصلاة والسلام لصفية رضي الله تعالى عنها. بمعنى الآية أن تكون أجيرا لي ترعى الغنم 8 سنوات مقابل أن أزوجك ابنتي، هذا معنى الآية الكريمة. تفضل. أليس الصداق من حق المرأة فانتفاع الولي هنا؟ يعني هو انتفاع مشترك، هو انتفاع مشترك، لأن عندما الولي لا ينفق من مال هو سينفق على ابنته، وهذا المال الذي يدخره سيرجع إليها وإلى الأسرة بالنفع. إذا انتفع الولي يقوم هو بالتجهيز؟ هذا يختلف باختلاف الأعراف، وطبعا كما لا يخفى عليك شرع موسى وشعيب ليس كشرع محمد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لا قبلها عفوا، فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، يعني لم يسم لها صداقا أي لم يقل صداقك 100,000 أقل أكثر، تزوجها على التيسير يعني هكذا. قال فلها مهر المثل، طبعا قد يكون هذا له أسباب له ظروف، المهم أنه تزوجها ولم يسم لها صداقا، فلها مهر المثل من قريباتها أو مثيلاتها في المجتمع، من قريباتها في الأسرة ومن مثيلاتها في المجتمع. تفضل ماذا عندك؟ هذا يعني أنا أظنه من باب أستطيع أن أقول عبث، يعني لأن مثل هذا في النهاية يترتب عليه مثل الذي يقول المهر دينار واحد، ثم إذا بالدينار يجر 3,000 و5,000 دينار، وهذا الذي قال 1,000,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل تظن أولئك سيصلون على النبي عليه الصلاة والسلام 1,000,000 مرة؟ ثم هل اقتصر الأمر على هذا فلا تترتب عليه أشياء أخرى وأخرى؟ هذا من العبث الذي لا ينبغي أن يكون. تفضل. سيأتينا هذا الآن. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. إيش المتعة؟ سنشرحها بعد قليل. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بحسب الاستطاعة. إذا إنسان غني أو فقير، كل إنسان يمتع الزوجة. والمتعة كما قال العلماء هي مقدار مالي تعطاه المطلقة قبل الدخول، قصد به أن يكون تعويضا لها عما فاتها من زوجها، يعني تطيب للخاطر، وجبرا لها لما نالها من انكسار النفس. امرأة تزوجت ولم يدخل زوجها بها وطلقت، يعني تتأثر نفسيا، فتعطى هذه المتعة المذكورة في القرآن كما سنذكره بعد قليل. وذلك إنما هو لجبر خاطرها ودفع الأذى عن نفسيتها وتهيئتها لحياة مشرقة فيما تستقبل من الزمان. طبعا المتعة هنا غير نكاح المتعة هناك. المتعة هنا هي التقدم بمال لجبر الخاطر ودفع كسر النفس كما قلنا بالشرط الشرعي وبحسب القدرة، وبحسب القدرة. أما نكاح المتعة فشيء آخر، وقد ذكرنا تحريمه بإجماع أهل السنة. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره البديع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره وقد قرأناها، قال أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر. هنا يرد سؤال، ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أكثر من طريق لكنها كلها مراسيل ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الطلاق إذا كان له سبب شرعي فهو مباح، وإذا كان سببه غير شرعي فيكون حكمه بقدر هذه المخالفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. إذن القضية الطلاق متعلقة بالبأس وعدمه، بوجوده أو عدم وجوده. قال أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس، قبل المسيس يعني قبل الدخول بهن، وفرض المهر، وقبل فرض المهر كما قلنا التي أبهم فرضها مهرها عفوا. قال وإن كان في ذلك كسر لها، يعني تأثير نفسي. انظروا كما قلنا قبل يومين موضوع المشاعر، استرضاء المشاعر في الإسلام له مكانة عظيمة جدا. فشوفوا انظروا هذا الشرع يعني راعى موضوع كسر النفس وراعى موضوع جبر الكسر. قال وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، يعني بالمال المعطى لهذه المرأة أو تلك، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، قدره يعني ما يستطيع أداءه. قال وهذا يرجع إلى العرف، هذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف. المعروف طبعا كلمة لها معنيان، المعروف بما يتعلق من العرف والمعروف بما يتعلق من بالسلوك الحسن في التعامل. قال فهذا حق واجب، المتاع بالمعروف حق واجب، يعني ليست قضية اختيارية، الاختيار فيها بحسب الوسع، أما أداؤها بحسب الحكم الشرعي الواجب. قال على المحسنين متاعا بالمعروف، على المحسنين أي ليس لهم أن يبخسوهن، يعني إنسان أكرمه الله بالمال ويأتي ليعطيها أقل ما يمكن إعطائه، هذا فيه بخس لحقها. رب العالمين جعل الأمر متعلقا بالقدرة، إن كنت فقيرا بحسب ما آتاك الله، وإن كنت غنيا بحسب ما آتاك الله. أما أن يكلف الفقير ما لا يستطيع وأن يبخس الغني حقها، أيضا كلا هذين لا يجوز. قال فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، يعني بالزواج وآثاره وحسنه وإلى آخره، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة، يعني كسر هذا التشوف والتشوق للزواج وحسنه والأسرة وبنائها، ثم إذا بهذه الأحلام تتبخر كما يقال، يجب أن تعطى المرأة مقابل ذلك ما تطيب بها نفسها أو تطيب به نفسها. قال فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وما أدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، يعني تسمية المهر فضلا عن إعطائه للمرأة. موضوع تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، هل يجوز؟ نقول يجوز، نقول يجوز، لكن فيه تفصيل. اليوم في أعراف أكثر الناس أن المهر المؤجل صوري، يقول فإذا به يحاصصه ويحاققه في المهر المعجل على 100 دينار أو 200 دينار، وعندما يصل الأمر إلى المهر المعجل يقول اكتب بدل 3 5، أنا لأنه يستطيع في لحظة الفراق أن يضغط على امرأته بحيث لا تخرج إلا في ثوبها، وهذا موجود للأسف الشديد. بعض الرجال يشدد، أراد أن يطلق امرأته فيشدد عليها في الحياة ويضغط عليها ضغط نفسي، ضغطا نفسيا أو ماليا أو كذا، حتى تقول لأهلها لا أريده ولا أريد المهر، المهم خلصوني منه. هذه صورة عرفية سائدة في هذا الزمان أو على الأقل في بلادنا. هنالك صورة أخرى، يتفق الأب مع يعني الأسرتان تتفقان، أو أسرة الزوجة مع الزوج على مثلا 2000 دينار، هذا الرجل لم يستطع أن يدبر 2000 دينار في خلال سنة أو 8 أشهر أو 10 أشهر أو أكثر أو أقل، يأتي لحميه يقول له أنت طلبت مني 2000 وأنا لم أستطع إلا أن أدبر 1000، فأرجو أن تؤجل لي 1000 الثاني بعد الزواج، يعني نتزوج نعطيها 1000 ونتزوج ثم بعد ذلك يسر الله وأسد هذا المبلغ. هل الصورة الأولى كالصورة الثانية؟ الجواب لا، الجواب لا. هاتان أهم صورتين موجودتين في المجتمع، وكما قلنا قبل قليل قد يختلف الأمر في صور الزواج وبعض أحكامه بحسب الأعراف والظروف والأحوال في الزمان أو المكان، وما كان ربك نسيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء. وبقي معنا إن شاء الله مجلسان، المجلس في الغد يكون قبل الأخير، والمجلس الأخير يكون قبل يوم الختام بيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.